هذا دخول في الحديث عن الخطاب. قال المصنف: كلام رب إن تعالى قديمة تصح فيها من المكلف إعلاما، فذاك بحكم الذين يعرفون، يعني أن كلام الله تعالى الأزلي القديم الذي هو صفات من صفاته إن تعلق بشيء من أفعال المكلفين سمي حكم. قال الشارح: وهو يمهد لكلامه لما ذكر الحكم في تعريف الفقه سرع في تعريفه فتكون أل للعهد الذكري. قلنا بأنه قال الفقه العلم بالأحكام الشرعية، الفقه العلم بالأحكام الشرعية، وش هو نفسه الحكم الذي سيفسره هنا؟ لا فيه خلاف. هذا البعض إن الحكم الذي يفسره المصنف في هذا التفسير هو نفسه الحكم الذي ورد في تعريف الفقه جيد، ولكن البعض قال لا، أن الصواب تغايرهما، أي أن الحكم الذي ذكر من قبل ليس هو الحكم الذي سيفسرنا، بدليل أن المذكور هنا الحكم المتعارف عند الأصوليين وهو خطاب الله، وهو خطاب التكليف، وهو خطاب الله تعالى. إذن خطاب التكليف هو خطاب الله تعالى، استعمال كلمة الخطاب تقتضي مخاطبا، وهذا مدخل من مداخل دراسة الألفاظ في هذا الباب. الخطاب يستلزم مخاطبا، وحينما كان كلام الله قديما لا يوجد مخاطب، فهل يجوز أن نطلق عليه الخطاب حقيقة أو لا يجوز ذلك؟ قال البعض نعم إنه خطاب حقيقة، وقال البعض لا يسمى خطابا حتى وجد الناس الذين خوطبوا به، لأن كلمة الخطاب لا تطلق إلا على كلام موجه للمخاطب، والمسألة مسألة كلامية في تحقيق معنى الحكم ومعنى الخطاب، ولا تنبني عليها أي ثمرات علمية، وقد أطلوا في الباح وأطلوا في الكلام وجلبوا في الأدلة، وحاصل القول فيها أنهم وصلوا أخيرا إلى أن كلام الله خطاب حقيقة فيجوز إطلاقه عليه حتى لا نقع في المحظور، لأننا إذا أطلقنا على كلام الله خطاب وهو ليس بخطاب فيكون في ذلك محظور، لأننا وصفناه بما لا يجوز أن يوصف به حقيقة وبذلك. ولكن أخيرا بعد بحث اهتدوا إلى أنه يجوز أن يطلق أن يقال عن كلام الله إنه خطاب، والخطاب هنا هو خطاب التكليف، وخطاب التكليف سيأتي بيانه وأقسامه. والحكم المذكور في تعريف الفقه ليس خطاب الله تعالى بدليل تقييده بالشرع، وما هناك لا يكون إلا شرعيا، وإنما ذكر هنا لكونه من المقدمات الذي يتوقف عليها المقصود، إذ الأصول تارة يثبت الحكم وتارة فيه، والحكم على الشيء فرع تصوره. إذا نظرنا إلى هذه الكلام في تعريف الفقه وهذا الحكم وأراد أن يفرق بينهما وألزمنا عقولنا بهذا التفريق، فهل يجري في العقول هذا التفريق؟ هل في مسالك عقولكم ومجال عقولكم أن الذي يعلمه الفقه من النص والذي خطب الله به عباده متغيرا؟ أنا تقول متغيرا، تقول ذاك خطاب الله وهذا خطاب الشرع، ولو تأملت ما وجدت فرقا، لأن الخطاب الشرعي هو نفسه خطاب الله، فأين الفرق بينهما؟ اللهم إلا أن يقولوا ما يسمى بالفرق الاعتباري. الفرق الاعتباري هو الفرق باختلاف الاعتبار، أن خطاب الله تعالى هو كلامه الأزلي القديم الذي خوطب به الخلق والناس في العدم، والحكم الشرعي هو ما أدركه الإنسان من الدليل الشرعي واستخرجه. هذا يتفرق بالاعتبار ويتفرق حقيقة، كما أن أقيم الصلاة يكون دليل إجمالي ودليل تفصيلي، والفرق بينهما بالاعتبار وهي الصور الذهنية فقط. أما في حقيقة الأمر أقيم الصلاة ذلك يدرسه الأصولي هو نفسه، ولكن هذا يدرسه من جهة الحكم وهذا يدرسه من جهة إثبات الحقيقة الأصولية، مفهوم؟ حال مثلا أنت بالنسبة لولدك أب وبالنسبة لأبيك ابن، أنت واحد لكن بهذا الاعتبار لك معنى وبهذا الاعتبار لك معنى، والذات شيء والتفسير بالاعتبار، والاختلاف إذن فهل التغاير بينهما تغاير اعتباري أو تغاير حقيقي؟ الظاهر أنه تغاير اعتباري، فباعتبار أنه كلام الله الأزلي القديم الذي خاطب به خلقه، فهذا يسمى حكم نجي يسمى خطابا شرعيا، وباعتبار أن الإنسان يستخرجه يسمى حكما شرعيا. إذن فالاعتبار هنا فالفرق هنا سيكون باعتبار اختلاف الحالتين فقط. أما أقيم الصلاة وخطاب الله الأزلي وهو بنفسه دليل شرعي، ولكن إذا استخرج منه الحكم يسمى خطاب شرعي، وإذا نظر إلى من جهته إلى سبحانه يقول خطاب إلهي أو خطاب الله. مفهوم؟ وفر أول في الحق أين أدى إلى أنه يقول بأن الله عز وجل خطاب الشرعي ما هو خطاب الله؟ هذا هو الاختلاف الحقيقي. ونحن نقول إنهما كلام واحد، خطاب واحد. إذا إحنا من ناحية الحقيقة إذا هذا رأيه، ولكنه أشهد هو إذا إحنا من ناحية دي نحن بنفهم خطاب الشرعي وخطاب الله سبحانه وتعالى، وأردنا أن نفرق بينهما بس نفرق بينهما. قال هنا قال خطاب الله أي كلامه النفسي، أو كلامه النفسي، والكلام النفسي له معروف كلامه الحكم المتعارف بين الأصولية بإثبات تارة، خطاب الله كلامه النفسي. هنا قال إشارة إن آل ليس في العهد الذكر كما قد توهموا من ذكره عاقبة تعريف الفقه مذكور في الأحكام حتى يكون المراد بالحكم في تعريف الفقه هو هذا المعنى، وذلك لأنه يلزم حينئذ استدراك فج شرعية الحكم بهذا المعنى لا يكون إلا شرعيا. فإن قلت إنما يلزم الاستدراك بناء على أن قول أحكام الشرعية قيدا وهو ممنوع من زوجي أن كونه قيدا واحدا، جمع الحكم الشرعي هو خطاب الله الأزلي، قلت كونهما قيدا واحدا لا يسع الاستدراك، إذ يكفي أنه لم يقتصر على الأحكام ولم يقيدها بالشرعية كان كافيا على ذلك التقدير كما لا يرضى. وحاصله أن زيادة قيد الشرعية مستغنى عنه لحصول المقصود بدونه، حينئذ وهذا هو معنى الاستدراك لا يقال ويلزم على خروج العلم الأحكام الوضعية بناء على أنه من الفقه ما تقدم لخروج هذا الحكم بهذا المعنى كما بينه الشرع فيما سيأتي، وإن كان لنا فيه نظر سيأتي بيانه. وأن يكون العلم المعرف به الفقه تصور إليه تعقل المفرد وخطر المذكور بكل ذلك لا ينافي الصحة، ليس بالنسبة والعلم متعلق بالمفرد من قبل التصور وبعض انقطع لأن الفقه من قبل التصديق دون التصور شكل ما في ذلك. نعم وما الذي يتعلق منه بالمكلف؟ ما يتعلق منه بالمكلف هو الحكم، لا يظهر فرق إلا بالاعتبار به هالشيء اللي تأتيه هذا فرق بينهما بالاعتبار على كل عام سيد. لا قال يعني المعنى واضح، لأن المذكور هنا الحكم المتعارف عند الأصوليين وهو خطاب التكليف وهو خطاب الله تعالى، والحكم المذكور في تعريف الفقه ليس خطاب الله تعالى بدليل تقييده بالشرع، وما هنا لا يكون إلا شرعيا. ما من اللي قال الفقه العلم بالأحكام الشرعية فيه. كان الفقه إذا أردت أن تعرفه أن تقول العلم بالأحكام الشرعية، ولو قلت مثلا الفقه العلم بالأحكام لن يكون قد لن يبين معنى الفقه، سيكون علما نسكي ليكون مبينا للفقه. وهنا تقول خطاب الله تعالى الحكم، ولكن بس نعرف بأنه لا فرق بينهما لأن هذا فيه قيد في الشرعية وهذا فيه قيد من حيث أنه معلق بالمكلف، فمن حيث أنه معلق بالمكلف رحتا هو وصف شرعي لا فرق بينهما. نشوف وما هنا لا يكون إلا شرعيا، وإنما ذكر هنا لكونه من المقدمات التي يتوقف على المقصود إذ الأصولي تارة يثبت الحكم وتارة ينفي، والحكم على الشيء فرع تصوري، يعني أن الحكم المتعارف عند الأصوليين هو كلام الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، ومعنى تعلق الخطاب بشيء بيان حاله لكونه مطلوبا او غيره قالوا في الايه البينيه. يعني دابا البشر يفقوا هذا المشكل هذا اللي كاين، يقولوا الفقه العلم بالاحكام الشرعيه. شنو اللي قلنا؟ قلنا بان الحكم الشرعي هو يخرج الحكم العقلي والعادي الى اخره، ولا يمكن ان يكون الحكم فقهان الا اذا كان شرعيا. اذا فالحكم المعرف في باب الفقه يكون شرعيا، يكون شرعيا. ولو اننا اردنا ان نفسر الفقه لكان علينا ان نفسره بماذا؟ ان نقول العلم بالاحكام الشرعيه. واذا اردنا ان نفسر الحكم هنا نقول الحكم هنا خطاب الله، نقول هنا خطاب الله المتعالي، فلم نحتاج الى الشرعيه. هذا هو الفرق بينهما، فلم نحتاج الى الشرعيه لان خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا يكون الا شرعيا. شنو غادي مفهوم هذا الشيء ولا لا؟ قال هنا وما هنا لا يكون الا شرعيا. شنو بغينا نقول؟ لان تما الى ما تسير شرعيا ما غاديش يكون شرعيا. مثلا شنو هو؟ العلم ياسر على الاحكام، العلم ياسر بالاحكام. الى ما تسير شرعيا من كيف هذا الحكم يفسر لك مدى الفقه، مفهوم؟ احنا ما كنحتاجوش نزيدو الشرعيه لان خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا نحتاج ان نقول الحكم خطاب الله الشرعي، ما نحتاجوش. من حيث انه مكلف هو قيد في الحكم، قيد في الحكم. اما لو قلنا خطاب الله لكان شرعيا مطلقا. يفهم قوله من حيث انه مكلف التكليف. لا، نوع في الحكم، نوع في الحكم. اما خطاب الله تعالى في السماء لا يكون الا شرعيا. لما جعل ذلك ايضا دل على انه يوجد شيء اخر. نعم، اشياء اخرى. نعم، اذا قلت مثلا الوعيد، الوعيد خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه يعذب او يحاسب، والوعد خطاب الله للمكلف من حيث انه يوعد بالخير او وعد بالخير. فالحيثيات هنا قيد في الموضوع، يقول الحيثيات هنا قيد في الموضوع. واذا قلنا خطاب الشرعي خطاب الله من خطاب الله حكم خطاب الشرعي للمكلف من حيث انه مكلف به، اي بذلك ليس كل ما خطبنا الله به تعالى هو مكلف به. فبعض الاشياء خطبنا الله تعالى به من اجل بيت، من اجل العلم، من اجل الاثار، من اجل اثاره العقول، من اجل كذا. والتكليف هنا محصور بالزام، ما فيه كلفه او ما فيه مشقه، او ما فيه عمل، ما فيه مشقه، ما فيه عمل، ما فيه كلفه او ما فيه مشقه. يعني الحكم عند الاصوليين هو ما فيه عمل، من حيث العمل كامل مكلف، من حيث انه مكلف به. لكن في الاحكام الفقهيه يقول الاحكام الشرعيه العمل، نعم، تخرج من هذه الاعتقاديه حتى هذا من حيث انه مكلف به من حيث العمل. ولكن تعرفتوا هذا واسع، وذاكم البيت هذا دابا ملي قال خطاب المكلف كيدخل جميع انواع الخطاب الالهي للبشر، من حيث انه وعدهم بالخير، من حيث انه وعدهم بالعدل او عادهم بالعدل، من حيث انه مكلف، من حيث انه يرد ان يثبتهم، من حيث انه يحكم لهم الامم ليعتذروا، من حيث انهم غادي يثرثوا عقولهم. فاذا وصلت الى الاحكام الشرعيه تقول من حيث انه مكلف به. فالحيثيه هنا اذا فهو نوع من خطاب الله فقط. خطاب الله. اما خطاب السؤال خطاب الواحد ولكن تتعدد بهذه هكذا. واذا جئت بحيث لان حيث تستعمل بمعنيين التقييد والتعليل، وحيث تستعمل بمعنيين التقييد، وهنا للتقييد وللتعليل. للتقييد اما للتعليل ساضربك من حيث انك ظالم، من حيث انك ظالم، هذا كتسمى تعليل. وحيث هنا للتقييد وللتعليل، للتقييد للتقييم للتقييم لا من حيث إنك مكلف من حيث إنه مكلف هنا هنا من حيث إنه مكلف إذا حيث تستعمل ياش للتقييم زيد وللتعريف إشنا هي هنا للتقييم حيث يستعمل للتقييم والتعريف والحيث المطلق حتى هي لكن لا هيكون هذه مسألة قد مرت ليش قلنا دابا هذاك الشيء بغينا نعرفو دابا اذا قال الحكم خطاب الله هنا خطاب الله يكون كله شرعي اذا قال الفقه العلم بالاحكام هذا الحكم هذا اذا ما زاد به الشرعيه ما يمكنش ينصرف الى الفقه هذا هو جو التغير لا دابا شوف التعبير شوف انت اللي قبل معنا الحكم خطاب الله الحكم خطاب الله الحكم خطاب الله إذن الحكم المعرف هنا الحكم المعرف هنا لا يحتاج إلى التقييد لا يحتاج إلى التقييد والذي ذكر في الفقه يحتاج ماذا إلى التقييد إذن الحكم الذي هنا مغاير للحكم الذي هناك لماذا لأن هذا الحكم الذي ذكره هنا لا يكون إلا شرعيا وذلك الحكم الذي كان ثم لو لا تقييده بالشرعية سيكون عاما وش هنتي كيف الأحكام الشرعية لأن عرفنا لو لم يقيد شنو غيكون يكون عاما وكذا الحكم الأصولي سيكون عاما لن يكون عاما ما غاديش من الأحكام العقلية ما غاديش من الأحكام العادية سواء أقول ما تنصي لو قلت على الحكم في الشرعية خطاب الله الشرعي ولا ما في الشرع؟ ها؟ بلا تقييم شرعي ولا ما في الشرع؟ عاد من يبغي يدير الانواع تفضل من حيث انه مكلف. ثم لا ثم من يجي الحكم يجي حكما فينصرف الى المعقولات والعاديات والشرعيات فلما تجي في الشرعيات عاد قيسي هنا لا هنا جاء شرعيا كله ثم تقسم الى مفهوم؟ واضح هذا الشيء واضح إذن فنشوف التفريق بينهما بماذا؟ بهذا الاعتبار بهذا بحيث إنه مكلف إما باعتقاده وإما بعمله وإما بتركه وإما وإما بناء على أن نصف عمل أقول شيء اجتماع ما له؟ مثلا ما يكون في القرآن خاصة بغيرها يبقى هدف ما مكلف بيسو بيسو هل مثلا عندما يحكي الله سبحانه وتعالى أمورا في القرآن فهو يخاطب بها من حيث أنه يريد بالتثبيت ماشي ماشي أنه هل مثلا نقص لنثبت به فؤادك ليست فائدته فقط صدق بل فيه مقصود آخر وهو التثبيت كيف التثبيت هنا أمر آخر نوع من أنواع الخطاب ولكن هؤلاء يدخل في التثبيت مكلف بالتثبيت خليه الاعتقاد الاعتقاد أصلا حاصل فيه قصد آخر من حيث إنه يثبت به القلب من الاعتقاد الأساسي هل أحكام الاعتقاد هي دخول التثبيت؟ لا داخلة في خطاب الله ولكنهم سيناقشون من حيث انه مكلف به فقط. من حيث من حيث الاصل ولكن في الاخر الذي يدرس الفقه سيكون ودخلت اعمال القلب كالنيه وكذا وكذا وكذا ثم تخص البحث العملي. احكام الشرعيه الاخرى. لا لا مثلا الصلاه والزكاه وغيرها. نعم. فيها عمل. نعم. وفيها شيء جائز. تزوج. إصلاحه شأن هذا مثلك لكن هذا هو ما مطلوب شيء من الإصلاح أنا فيها شيء زائد كذلك لمثبت الملك هو مقصود شرعي وهو من ثمرته ولكن هذا ما مقصود بها ما مقصود به سميتو أنت مخاطب بفعله ولا من بفعله لا صار مخاطب بفعله أم لا انظر إلى خطابك من حيث أنك مكلف بفعله أما هذا في المسائل الأخرى لست مكلفا بفعلها دخلت على أنواع أقسام علوم القرآن مختلفة ومضامينه مختلفة وكل قسم منها له ما له قواعده زيد باش ما نقاش نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو نتو وما هنا لا يكون إلا اسم شرعيا، وإنما ذكر هنا. هذا جواب سؤالين راه يقول لك علاش جابوا الخطاب الشرعي هنا مع أن الموضوع موضوع آخر. قال لكونه من المقدمات التي يتوقف عليها المقصود، إذ الأصولي تارة يثبت الحكم اسم الحكم خطاب الله متعلق بالمكلف، وتارة نفسه ينفيه في حكمنا، والحكم على الشيء فرعه تصوره. ما معنى الحكم على الشيء فرعه تصوره؟ أنه أن حكم الله تعالى لكي تنفيه في نقل وتثبته في نقل يتوقف على ماذا؟ يتوقف على تصوره. ولذلك بدأ أولا بتصويره ثم بعد ذلك بالحكم بما يحكم به عليه. قاعدة منطقية، قاعدة منطقية، يعني أن الحكم المتعارف عند الأصوليين هو كلام الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، من حيث إنه مكلف به. ومعنى تعلق الخطاب بشيء بيان حاله من كونه مطلوبا أو غيره، هذا معنى تعلق الخطاب به. تعلق الخطاب به معنى بيان حاله، وكل شيء في الوجود لا بد للخطاب الشرعي أن ينسحب عليه، فإما أن يتعلق به بحال الطلب، وإما أن يتعلق به من حيث المنع، وإما من حيث الإباحة. وكل شيء في الوجود خطاب الله تعالى متعلق به على الإطلاق، فكل شيء تفعله وكل حركة وسكون للإنسان، كل شيء مما هو يدخل إلى الوجود أو لا يدخل إلى الوجود من وجود فهو داخل تحت مسمى أنه خطاب الله، وكلام الله متعلق بذلك كله. نعم، بيان حاله في الوجود، بيان حاله من كونه مطلوبا كالوجوب والندب إلى فرق بينه وبين السنة أو غيره، أي غير مطلوبين تدخل كراهة والحرام إلى آخره. الإباحة قسم من أقسام المطلوب، قسم من أقسام المطلوب، لأن المباح من الناس من جعله من الواجب كالكعبي، يقول بأن الواجب بأن المباح واجب لأنه ينشغل به الإنسان عن الحرام، فمن ترك المباح وقع الحرام. إذا ما بغيتيش دير المباح راه غادي دير الحرام. هذا مذهب الكعبي، وسيأتي دراسته بعمق في باب المباح وما فيه من مسائل. إذا كل شيء في الوجود يتعلق به خطاب الله تعالى، أفعال المكلف كلها يتعلق بها خطاب الشرع، كلها تتعلق بها خطاب الشرع، لكن بعضها مطلوب وبعضها غير مطلوب. يكون أو غيره يعني بأخبار وكذا، أو غيره لا، أو مطلوب ضد المطلوب لكونه مطلوبا أو غير مطلوب، لأن الحرام يجب أن يدخل من باب ما تعلق به الخطاب من كثرة الأخبار. هو يعني به خطاب وضع شلون أو غيره؟ لا، لأنه غيره معطوف على مطلوب. قوله المتعلق يعني تعلقا معنويا، لأن التعلق الخطابي على قسمين، تعلق الخطاب بفعل المكلف على قسم معنوي وقسم تنفيذي. خطب الله تعالى مثلا الإنسان بالصلاة قبل أن يوجد، فهذا يسمى خطابا معنويا، معنويا لأنه لا يسمى تنفيذيا إلا بعد خروجه مع استكماله لشروط الخطاب. أنت لم تكن في العدم، كان واقف الصلاة متوجها إليه، توجها معنويا لا ماشي تنفيذيا. فلما خرج توسط في الأرض صارت أقيم الصلاة، حينئذ تعلقت بك تعلق ناش تنفيذيا، هذا هو. ولكن لا يكون الخطاب تنفيذيا إلا بعد استكمال شروط التكليف. خلصي مثلا بحالة لا تصلح في هذا الخطاب، فالخطاب يبقى معنويا حتى بعد خروجك لوجود مثلا إنسان جنون لا يخاطب، لا يخاطب. ومن هو هذا الذي يبقى الخطاب في حقه معنويا؟ هنا كاين النظر، بعضهم يوسعه يقول كل من لم يصل إليه الشريعة، كل إنسان لم تصل إليه الشريعة على حقيقتها فخطابه خطاب معنوي تدخلهم. لماذا؟ لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قلنا بأن التعلق المعنوي هنا العلماء اختلفوا، يقولوا بأن يتعلق بمن لم يولد ومن ولد وليس عنده صفة الإسلام عن المخلف، والذي لم يصل إليه الإسلام صحيحا كالذي لم يصل إليه المخصص وعنده دليل نعم، والذي عنده المطلق ولم يصل إليه المقيد. يقول بأن هؤلاء إنما كلفوا بما وصل إليه. إذا فالعلم شرط في التكليف. لا خطاب أو أصلا أغني من شو الطريق ما وصلنا له، هل الصبي مكلف أو غير مكلف؟ هذا بحث سنخصص له الحديث، هذا لا نفرق بين الفقهاء وبين الأصول. قال بشروط التكليف من البلوغ والعقل ومن العلم بالبعثة وبلوغ الأحكام وغير ذلك، هذه كلها شروط في التكليف. فمن هذه كلها شروط في التكليف، وتخلف أي شيء منها سيؤدي إلى سقوط التكليف. وتنفيذيا متى يكون؟ بعد ذلك. قولهم بفعل المكلف يعني بما يصح أن يكون فعلا المكلف، واخترتها على عبارتهم لما في عبارتهم من المجاز، لأنهم إذا قالوا متعلق بفعل المكلف قال هنا نقولوا بما يصح أن يكون فعل المكلف من المجاز الذي يقوم بحدود بقياس واضحة، وذلك لأن التكليف الأزلي لا يتعلق إلا بمعدوم يمكن حدوده، والمعدوم ليس بفعل في الحقيقة. وتوضيحه أن لفظ الفعل يطلق على المعنى الذي هو صنع الفاعل موجود في الهيئة المسمى بالصلاة والهيئة المسمى بالصوم، ويقال له الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر، وهذا هو متعلق التكليف. ويطلق لفظ الفعل على نفس إيقاع الفاعل هذا المعنى، ويقال له الفعل بالمعنى المصدري الذي هو أحد مدلولي الفعل النحوي، وليس هذا متعلق التكليف لأنه أمر اعتباري لا وجود له في الخارج، قاله ابن أبي شيبة في واضح. هو الشيخ غادي نفسر هذا المصطلح. إذا قلت أنت مكلف بالصلاة، بأي شيء أنت مكلف؟ واش مكلف بالمعنى المصدري ولا بالمعنى الحاصل بالمصدر؟ باش أنت مكلف لا واش بالمعنى المصدري ولا بالمعنى الحاصل بالمصدر؟ الحاصل. أنا قلت هنا أن لفظ الفعل الصلاة يطلق على المعنى الذي هو وصف الفاعل ويقال له الفعل بالمعنى الحاصل، وهذا هو متعلق التكليف. الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر، بمعنى أن الصلاة مثلا واش أنت مكلف بها بالمعنى الحاصل بالمصدر ولا بالمعنى المصدري؟ لأن أنت مكلف بإدخال الصلاة إلى الوجود وليس بحقيقة الصلاة، لأن الصلاة من حيث هي أمر اعتباري في ذهنك، والمقصود هو أن تدخلها إلى الوجود، وإذا دخلت إلى الوجود فقد حصلت الوجود، وهذا هو المعنى الحاصل به بالمصدر. مفهوم؟ حال مثلا إذا قلت لشي واحد اكتب، على تجب عليك الكتابة، شنو هي الكتابة؟ الكتابة في التصور ديالنا شنو هي؟ هي خطوط لا يمكن أن يكلف بها. باش هو مكلف بالمعنى الحاصل بالمصدر، لأن الكتابة شنو هي؟ هي جرو واليد. باش هو مكلف بالمعنى الذي حصل به ذلك، وهو الكتابة إيجادها هو المكلف به وليس هي. بحال مثلا واش كنت دابا قال لك مثلا شي واحد قم مثلا يقول لك قم عليك بالقيام، عليك يجب عليك القيام، واش القيام الصوره الذهنيه ولا داكشي تدخلو في الوجود؟ واش تحرك يديك باش يدخل داخل الوجود بمعنى حاصل بالمصدر ولا انت مكلف بالقيام؟ حاصل بالمصدر داك المعنى الذي يحصل بالمصدر هو اللي انت مكلف به. مفهوم؟ حال مثلا كلفون بإيجادي، نعم هو دابا يدب عن الصوم فيه نوعان، الصوم الذي نتصوره في الأذان وهو يجب، وهو الإمساك عن كذا كذا إلى آخره. مفهوم؟ هذا دابا كاين في الدين. واش نحن مكلفون بهذا؟ لا. نحن مكلفون بالمعنى الحاصل بالمصدر، أي بإدخاله إلى الوجود. فهم؟ ولهذا قال هنا بما يمكن هو الأحسن وليس بالفعل، بما يمكن أن يكون فعلا، لأن التكليف بالفعل محال. فهم؟ هل مثلا يكشف واحد أنت مكلف بالضرب، عرفت الضرب شنو هو؟ مفهوم صورة ذهنية. وكنت مكلف في حقيقته إلا مكلف بتحصيله بالمعنى المصدري. مفهوم؟ مفهوم هذا الشيء؟ مفهوم هذا الشيء. ولكن هنا راه مازال غادي نرجعوا ليه في باب الكسب وفي باب التكليف، بقي مثلا في البحث المعمق الذي يتعلق به، مازال غادي ندرسوا حركة اليد، قوة لكيدة اليد، والإرادة، والحركة، وفتح الباب. هون هو اللي كتبتك هو باش انت مقدر، لأن هذا يد ديال الله والقوة في اللي فيها ديال الله، إذا القوة هذه ديال الله، وذاك الحركة من الله، وفتح الباب من الله. أش أشنو هذا؟ أشنو النصيب ديالك من هذا الشيء؟ الجريحة لله، والقوة لله، وسمت لله، كل شيء لله. أشنو هذا؟ سيأتي إن شاء الله بعده وإذا قوله فيما سيأتي. بس مفهومات شو ولا لا؟ مفهوم. زين، ولهذا يقول الفقهاء لا تكليف إلا بفعلين. إذا قال لك مثلا عليك السكوت، ماشي عليك السكوت أنت، ماشي السكوت اللي عليك، إدخال السكوت إلى الوجود وهو عدمه نطق، هذا هو المكلف به. وهذا معنى قوله ويقال له الفعل بالمعنى الحاصل به بالمصدر، وهذا هو معنى التكليف. حيث تقول مثلا بني هذا الشيء، بني هذا، غادي نبنيه وغادي يبقى هذا ولا ما يبقاش؟ يبقى بحيث هذا هو المعنى الحاصل بالمصدر. اما داك الشيء ديالنا ملي كنكملوا كيتلاشى في الوجود لانه عرض، فبس نص منها داك المصدر هذا مهم نهائيا. دابا شنو هو الضرب؟ كاين جوج الحركات ديالي، ياك الحركات ديالي باش ناخذ، وداك الشيء اللي غادي يبقى مفهوم، داك الشيء اللي غادي يبقى كيتسمى الحاصل بالمصدر. فهمتي؟ نعم نعم. وذاك الفعل لست مكلفا به، لانه شيء لا يمكن التكليف به اصلا، لان تلك الصوره لا يمكن التكليف به، اذا اثره هو المكلف به وليس غيره. مفهوم هذا الشيء؟ هو يبقى باين ذاك الشيء باب. مفهوم؟ ايوا زعما شويه صغير يدير مثلا دابا عرفتي شنو هو الاكل؟ اكل حلو ياكل ياك جوج معاني، جوج معاني. الأكل من حيث إنه صورة ذهنية، تصور ولا ما كتصور؟ دابا هذا لا يمكن التكليف لأنه ليس في الخارج. المطلوب منه هو إيجاده في الخارج، ماشي في الصورة الذهنية. الصورة الذهنية لا يمكن التكليف بها لأنها أمر ناشئ اعتباري. فهمتي ولا لا؟ وهذا إيقاع الفعل، إيقاع الفعل هو الصورة الذهنية. نعم. شو هذا؟ وأثر الفعل يسمى وقوع ولا إيقاع؟ لا، يسمى وقوع الفعل. زين، فهم هادشي؟ زين. والمكلف العقل البالغ الذي ليس بغاث ولا مرجئ ولا مكره، هذا هو المكلف البالغ، حتى بعد أن يكون تنفيذيا يطرأ عليه ما يرفع عنه الحكم، أن لا يكون غافلا ولا مرجئا ولا مكرها.